ودورت وزادت بكاها وعز الحلا شرب مر ذي. سألتها اللي جرى معاها مالك بتبكي ليه تبكي ليه يا نور عينيه قولي لي اللي حاصل معاكي وجب حقك علي روحي وعمري فداك. قالت لها سبب طلوع من الديار تبقي انتي محبتك اللي عذراني. انا جيت اقعد واسامرك انتي نسيت روحي ودي تعبني اخاف ناس يسألوا علي اخاف ناس يسألوا علي. ادي سبب عيوني مناحت وادي سبب البكية يقولوا بالليل على فين راحت. اخاف ناس يسألوا بالليل واني ورايا رجال اسود اني لابس الذهب بالليل. ان فتحت باب الف سودة اخاف لا يبهدلوا العار واني طالعة في الليالي وظلام ما فيهاش انوار. يا رب الطف بحالي. قالت لها الملك انحد سأل عني انا جلدي كانت حدايا من البكا امسح يا عيني اسم الله ونعم الرباية. قالت لها هي امانة الليل تمادى والوقت راح توري انزلي وصليني عشان يا ست قلبي ارتاح. هم انا خايف اوعد سيبيني خديتها الشفقة الاسلامية. خديتها الشفقة الاسلامية الكلبة ورمت بلاها وضحكت دي عالبناية وبالليل نزلت معاه خرجت بها من الديار ومسكوا واسع خالها من الوجه ساطعة انوار وفي اللبس عالية خالها. مشيوا مع بعض الاتنين مودياها المكان الكلبة قوية العين المخ اشتغل كالمكان. عند اول البساتين وصلوا لاول البساتين قالت لها الملك اسمحي لي اديك قربتي على المكان اني راجعة وانت سيري. قالت برضو ده ما كانش املي يا ست فيك ما كانش املي عز الخوف وتفوتني ضيعت حبي وعملي. امانة ما تسيبيني مري معايا شوية بصي يا زينب عينك وعياش للشجرة دي اهي النصف بيني بينك عند الشجرة دي وردي من أي شي ما تخافيش معايا معروف ودي أمانة ما ترجعيش واني رجع يا زهوة أخاف نوم الليالي معديني حمل مثل الجبال ولا خف أخاف واني رجع سهلي لغيني عشان معدياه من عشية وكان مر عند السراية أنا كنت لسه ما أكلتش عشاية واستحميت أنا والصبايا تري بسط واخد البال وأنا أهنت الكرامة وبهدلت قوي في السؤال أخاف يربط لي ندامة قالت لها إيه يجيب عندي ولي حاجة معاني يا زينة يلي الفخر عندي من الله نرجو المعينة سهل يهدل تقولي بي يلعن أبوه واللي يابه بالله انقطع أبيه والله ما احسب حسابه وخدتها برضو مرت وخدتها برضو ومرت وقاست بيدها العصايف لما العيشة الحلوة مرت والدور تمن النهاية وصلت بها الشجرة وظهروا الاثنين هي وعليا معاها جنازل مثل غراب البين وتلافى الملكة من يده وقرب بإيده ومسكها الردي بإيده ومسكها قال عقل الذكي شتمني من الخشم فايح مسكها قال انت امبارح بتشتمني وقعت يا بنت الوصية مين اللي واقف قصادك لاجيبلك العلا عالوطية وقعتي وادي الفخ صادق وقعتي في يد الفلافيس انا مين يا بنت الاسافل غير نحن شجعان مفيش ولا عبد الرجال واصل قرب بإيده مسكها زادت البلا والمراضي بكعب الجزمة مسكها جت واقعة على الأرض قالت له الزينة في عرضك قالت له الأصيلة في عرضك أديك يا حبيبي وديني لساني ما يقدر يا عرضة أمانة أوعى تأذيني قال لها تتحسبيش قال لها تتحسبيش من يعول همي غرامي كلامك ده ما يهمنيش لازم اخدك ومشي غرامي قالت له قطعني وارمي اللحم للحد قطعني وارمي اللحم للحد كلام اللي قلته ده ما اسمعوش وادفني في التراب ولا حد لكن عرضي ما تمسوهوش فعرضك ابوس لك على ديك في عرضك وابوس لك على ديك يا حبيبي وأذي اللي حاصل أنا عبت وديني بني ذيك لكن عرضي ما تمس وش واصل تبهدل شابويا ده سلطان تخيب رجاء الكبار